الربع ثلاثة، باقي معنا تسعة. للزوجة للأم الثلث أربعة، وش يبقى معنا؟ خمسة. الآن الأب لا ورث ميراث تفضيل الذكر والأنثى، ولا تسوية الذكر والأنثى، ولا نظير لهذا الحكم في الفرائض، يكون هذا أشد مخالف. نعم نعم. أي ما معهم ذكور يعني ما معهم ذكور، لأنه يعني صار معهم ذكور صار عصبة في النفس، عصبة بالغير. خرجنا عن القاعدة الظاهر. لا قصة ها؟ قولوا لا رجل ذكر. رجل ذكر إذا كان صغير يعطى هذا المال ولا لا؟ يعطى المال لأن العلة الذكورية، وأما الرجل فهو بيان للحكمة والعلة، والمعتمد أنه ذكر. التعبير عصب مع الغير عصب مع الغير. نعم الأخوات مع الغير. نعم لأن بالغير ألبى للسببية، فالبنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوات، صرنا عاصبات بسبب هؤلاء. أما المعية في قولنا عصبة مع الغير فلأنه لا مناسبة بين البنات التي يرثن بفرض والأخوات، يعني ما في أحد جعل عصبة إلا للاجتماع مع البنات، ولهذا عبروا بهذا عبروا بهذا التعبير عصبه مع الغير. اللغير جوابه الواجب هل على دخل الولاء او سبب مستقل؟ مرت علينا يا ابن نور، الوالد اسمه نور محمد نور. طيب مرت علينا هذا في اللقيط. ايه وش قلنا؟ انه وارد صحيح. ايش؟ وقارت الوارد. ايش؟ وقارت الوارد. ماذا قلنا؟ وارد اللقيط وارد اللقيط. الزاج يقول وميراثه وديته لبيت المال. ايه المذهب انه لبيت المال. القول الثاني عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انه للاقط. وفي حديث في السنن تحوز مرة ثلاثة مواريث. طيب والإشكال هذا يدخل في باب الولاء أو باب مستقل؟ لا لا سبب مستقل، سبب مستقل. السبب اللي ذكرناه ثلاثة. إيش السبب اللي ذكرناه ثلاثة؟ نعم. هذا رابع في خامس. هذا أخذ شخص سامي فيها التحالف. شيخ السامي رأى أنه سبب من أسباب الحزن، وفيها التآخي، لكن ما تطمئن النفس. هي موجودة ولا لا؟ المعتقة. فصار عندنا ابن وأب. لو ماتت هذه المعتقة عن ابنها وأبيها فمن الوارث بالتعصيب؟ الابن اجزم والأب بالفرض. كأنك على أرجوحة ما ثبت ثابت. طيب بعض العلماء يقول ان الميراث هنا للابن فقط لانه لا فرض في الولاء، والصحيح انه ان للاب السدس وللابن الباقي، وانه في هذه الصوره يكون ميراث في الفرض في الولاء. نعم ليش؟ نعم لا مو صحيح الرجل الباب، لكن حديث سليمان فيه اختلاف في الروايات،